الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المفروض ان النفوس تؤثر بايه؟ بالإحسان، وعلى قدر الإحسان تكون المحبة والميل، ولا لا؟ ابنك بيحبك ليه؟ لأنه يرى فيك سبب الايه؟ سبب وجوده، من جهة ان انت كنت الاصل في وجوده، ومن جهة انك ايه؟ تمده باسباب وجوده من الاكل والشرب واللبس ونحو ذلك. فالولد يجد نفسه مضطر الى حب ايه؟ الى حب ابيه، مع ان اباه ليس هو الاصل فيما يصل اليه من خير، وانما الاصل مين؟ الذي خلقه وخلق اباه، ولا لا؟ طيب، كذلك انت تتوجه نفسك الى محبة فلان بقدر ايه؟ بقدر احسانه اليك، بتعتبره صاحب جميل عليك، وبالتالي هذا الجميل يحتاج الى نوع من الرد او الشكر. فالنفس بطبيعتها بتميل الى من احسن اليها، تميل الى محبته. طيب، الاحسان المطلق والنعمة التامة اصلها ايه؟ الله عز وجل. فكيف يعدل المخلوق بمحبة الله عز وجل محبة شيء آخر أيا كان هذا الشيء، مع أن الكل مغمور بإيه؟ بنعيم الله عز وجل وإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. فأمر عجيب جدا أن الإنسان يحب ابنه، يحب زوجته، يحب منصبه، يحب تجارته، يحب دنياه بصفة عامة كما يحب الله عز وجل، في حين ان كل هذه الاشياء من ايه؟ من عطاء الله تبارك وتعالى له، ان شاء اعطاه وان شاء منعه، وان شاء اختبره بالسلب بعد العطاء. يكون يعطيه الولد وبعدين يقبضه، يعطيه المال ثم يسلبه، يعطيه الصحة ثم يتبعها بالايه؟ بالمرض، لانه سبحانه قادر على كل ايه؟ على كل شيء. طيب، بتحب الاشياء دي وتتعلق بها اكثر من الله ازاي؟ يعني كيف تتعلق وتنشغل بالفرع عن الاصل؟ انت لو عندك شجر، انتشر فيها الحشرات، الدود مثلا، شجرة القطن مثلا مشكتها دود من اول الجذر لحد الورق، تنشغل بتنقية الاوراق من الحشرات وتترك الجذع، ولا تبدأ بتنقية الجذع الاول؟ لان بالجذع حياة الايه؟ حياة الشجر، وده حتى في المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يعني دايما الناس بتبحث عن الايه؟ بتبحث عن الاصل وبتنشغل بالاصل. فلماذا هذا في الدنيا فقط؟ ومن ثم استنكر الله عز وجل هذا الصنيع، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى اخره، دي كلها ايات من ايات الله عز وجل في الكون، ولا لا؟ طيب، بعد كده اذا كان الله عز وجل هو اللي تفرد بهذه الاشياء، فكيف يعدل به غيره؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، كأنه قال ايه؟ وهذا امر مستبشع جدا، هذا امر مستقبح حتى عند الفطر السوية والعقول الصحيح، لانه ليس من الانصاف ان واحد يعطيك وتاخد تدي الواحد ايه؟ اخر، وهو يطلبك او يطالبك ان تعمل له هو دون غيره. ومن ثم قال الله عز وجل: قل ان كان اباؤك وابناؤك وازواجك وإيه؟ وإخوانكم الأول، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى هنا توعد مين؟ هذه المحبوبات يا جماعة محبوبات طبيعية ولا متكلفة؟ طبيعية، الإنسان بطبعه بيحب الحاجات دي، بطبعك تحب أبيك، بطبعك تحب أباك وتحب ولدك وتحب أخاك وزوجتك وعشيرتك، ولولا وجود هذه المحبة ما وجدت الايه الأسرة. يعني إذا هي محبة ايه طبيعية، محبة المال محبة طبيعية سواء كان بتجارة أو بغيره، لكن المشكلة مش في المحبة دي ولكن في ان تتقدم هذه المحبة في القلب على محبة الله عز وجل، ان تشغل هذه المحاب العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك صحح بعض اهل العلم حديث الوعيد لتارك الصلاة بانه يحشر مع مين؟ مع مين؟ مع فرعون وهامان ومين؟ بس ثلاثة بس وقاروه. ليه؟ قالوا فرعون شغله ملك وهامان شغله ايه؟ وقارون شغله مال وأبي بن خلف شغلته ايه؟ سياسة وتجارة. كان سيدا في مكة والأصل أنه كان مشغولا بإيه؟ بتجارته. فكل واحد يشغل عن الصلاة بأي شيء يحشر مع شبيهه ونظيره الذي شغل عن طاعة ربه بإيه؟ بهذا الشيء. فالمرء مع من أحب ويحشر مع نظيره. احشر الذين ظلموا وأزواجهم. الزوج هنا مش معنى المرء ولكن بمعنى الشبيه والنظير. ليه؟ لأن قلبه تعلق به وشغله عن الله عز وجل، فكان جديرا أن يحشر معه حيث هو. فمن أحب أهل الطاعة والصلاح حشر، ومن أحب غيرهم حشر أيضا معه، لأن القضية كما نقول دائما أن الله عز وجل ينظر إلى هذا القلب وما تعلق به. تعلق بإيه؟ نعم. وذكرنا أيضا قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. العجيب أن تجد صوت الفطرة ينطق على الفور الله خير. أقول وأذكر في هذه الدروس دائما بأن القضية ليست قضية المعرفة النظرية ولكن الواقع العملي إيه؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق الأرض وجعل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه الآيات تنفي أن يكون إله مع الله عز وجل ما دام هو الرب وحده جل وعلا. وقال تعالى في سورة النحل بعد أن ذكر ربوبيته في الخلق والتدبير ختمها بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. طيب، اللي بيسأل البدوي أو بيستغيث بالحسين أو بيطلب المدد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أنا عقل أن هؤلاء جميعا من خلق الله عز وجل، وهم في أمس الحاجة إلى عطاء الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل ويرجون رحمته ويخافون، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذاب. كل واحد يبحث عن الطريقة اللي هتقربه من ربنا. أولئك الذين يدعون، كانوا بيدعوا مين؟ بيدعوا الصالحين، بيدعوا الأنبياء، أو بيدعوا الآلهة المزعومة من دون الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ إيه الطريق اللي هيوصلهم للقرب من الله عز وجل؟ فإذا كان هؤلاء يبحثون عن الوسائل اللي بتقربهم إلى الله عز وجل، فأنتم أيضا يجب عليكم أن تبحثوا عن هذه الوسائل، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته. إذن المجال مجال إيه؟ مجال تنافس، مجال غير. لازم تغير من أخيك المسلم اللي سبقك إلى الله عز وجل، هو مش أحسن منه. هذه الغيرة هي التي تصل بالمرء إلى الدرجات العليا. ليه فلان ده يحفظ القرآن وأنا ما أحفظوش؟ ليه فلان بيقوم الليل وأنا ما أقومش الليل؟ ليه فلان أحسن خلقا مني؟ ليه فلان قادر يضبط نفسه عند الغضب ويحكم نفسه بأداب الشرع وأنا مش قادر؟ أنا مش ناقص عنه لا إيد ولا رجل ولا عقل ولا تفكير في العاقبة. ده فين؟ ده في النظر. لكن في الواقع لا يتصور أبدا أن يقعد إنسان عن منافسة غيره في الخير إلا بغفلته عن الله عز وجل والدار الآخر. أكرر هذا الكلام ثاني، أقول لا يتصور أن يقعد إنسان عن منافسة غيره في الخير إلا بسبب الغفلة عن الله عز وجل والدار الآخر. بقدر غفلته بقدر قعوده عن المنافسة. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إيه؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في مسابقة؟ آه. في منافسة؟ آه. جت منين؟ من هنا. شوف عمر رضي الله تعالى عنه لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال إيه؟ هو ده يا جماعة الفرق والله بيننا وبينه. إحنا الواحد فينا بيقول لك عم الحمد لله أنا مش أحسن من اللي قاعدين على القهاوى، أنا مش أحسن من اللي بيزنوا، أنا مش أحسن من اللي بيسرقوا. يا أخي أنت بتقارن نفسك بالناس دي ليه؟ وأنا قلت هذا الكلام مرارا. أنت المفروض تقارن نفسك بمن هو أعلى دينا منك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إيه؟ طيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. من دول؟ مش الأنبياء. إنما أنت رح تعيش نفسك بتوع القهوة ليه؟ دي بداية الخذلان يا جماعة، إن الإنسان ينظر إلى من دونه ويرضى بحاله. الحمد لله أنا أحسن من فلان وعلان وكذا وكذا. لا، فالمطلوب إنك لا ترضى عن نفسك أبدا مهما فعلت، لأن هناك من سبقك على الطريق فلا بد أن تنظر إليه وتعلق سلوكك بسلوكه وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ننظر إلى من هو أعلى منا في الدين. أما في أمور الدنيا ننظر إلى إيه؟ إلى من هو دوننا، لأن ذلك أجدر ألا نزدري نعمة الله عز وجل عليه. أنا لما بصف للي أفقر مني أقول آه الحمد لله ده مثل نعمة محدش فيه. لكن الفقر يا جماعة مش في المال فقر، في حاجات كتير جدا. وأنا قلت هذا الكلام قبل ذلك، الناس مشكلتهم إن هم بينظروا إلى النعمة من طرف واحد، من زاوية واحدة، كل يكون عنده مال فيه لكنه محروم من الولد، فيبقى متخيل ان هو المحروم وحده. ممكن يكون عنده اولاد لكنه محروم من المال، محروم من الصحة، محروم من البركة، مال عنده لكن المال بيبدد في ثواني. يعني الواحد بيعجب مثلا لحال هؤلاء الذين يتقاضون رواتب مثلا الاف الجنيهات، وسبحان الله لما ينزل واحد منهم مرض زي الممثلين ولاعيبة الكرة وغيرهم يقول لك يعالج على نفقة الدولة. الله، من فين الملايين اللي كان بيجمعها قبل كده؟ ضاح، لأنه مفيش فيها بركة. فالقضية مش قضية عدم، ممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في جنيه يبقى أحسن من مليون جنيه عند واحد تاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا إيه؟ عليهم بركات. فالمسألة بالبركة مش بالإيه؟ مش بالكمية. نعم. فهنا بقول باب التنافس باب مفتوح للجميع، يجب أن يدخلوا فيه ولا يحقروا من المعروف شيئا حتى وإن كان دقيق جدا، لأنك لا تعلم الحسنة التي يدخلك الله عز وجل بها الجنة. كان حاجة بسيطة جدا، أنا قلنا قبل ذلك إن امرأة بغي دخلت الجنة بسبب إيه؟ كلب عطشان صائف، يعني ممتهنة للزنا والعياذ بالله. لكن لما رق قلبها لهذا المخلوق الضعيف الذي يلهث من شدة العطش، كلفت ان هي تقلع الخف بتاعها وتنزل بير وتملاه وتطلع وتسقيه، فربنا سبحانه وتعالى نظر لهذا العمل وغفر لها به. رقة القلب هو ده المطلوب. بل يا جماعة احنا لو نظرنا الى كلام اهل العلم في ثمرات العبادات بعد تحقيق العبودية لله عز وجل، اثر هذه العبادات على القلب. تقرأ قرآن ليرق قلبك، تصلي ليرق قلبك، تصوم ليرق قلبك، تمسح رأس اليتيم ليرق قلبك، تمشي الجنازة، تعود مريض، تأتي بأنواع البر المختلفة، تجد لكل عبادة أثر على الإيه؟ أثر على القلب. ولا سيما الذكر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فرقة القلب دي لها مكانة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. فقلب المرأة لما رق لهذا المخلوق الضعيف رحمها ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ برقة القلب، مش باللي عملته، ولكن اللي حملها على العمل إيه؟ رقة قلبه ورحمتها بهذا الإيه؟ المخلوق الضعيف. إذن أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ربنا ما كلفنا فوق طاقتنا. إذا أنت تقدر تنافسني آه، وأنا أقدر أنافس اللي أعلى مني آه، وكلنا نقدر ننافس اللي سبقونا من صحابة وغيرهم آه، لكن اللي قعد بنا إيه؟ الغفلة عن الأكل. نعم، ما هي الهمة بتأتي مع الهدف. كل ما كان هدف الإنسان أعلى كل ما همته بتعلو ليصل إلى هذا الإيه؟ الهدف. النهاردة مثلا ممكن يكون شاب في الثانوية العامة بيذاكر كم ساعة وبيصبر على الكتاب كم ساعة والمدة كم شهر، ليه؟ علشان يجيب مجموع كبير يدخل الكلية العلمية. إذا لما وجد الهدف ارتفعت الهمة، لكن بوجود بفقد الهدف او بعدم الهدف بتكفر الهمة، ده امر طبيعي يعني. وهنا يقول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. ومن شأن الميت انه ايه؟ انه لا يملك، انه لا يقدر. فانت بترجع لي ليه؟ ده له مالك شيء ولا يقدر على شيء. والعجيب ان ربنا سبحانه وتعالى قال اموات غير احياء، لان العادة جرت ان هم ايه بيدعوا مين؟ بيدعوا الاموات. وده عجيب، انت لما تدعو واحد حي ممكن الحي يقدر يعمل لك الحاجة اللي انت تريدها، لكن تروح لميت ليه؟ لولا ان هو بيظن ان هذا الميت ينفع ويضر او يستطيع ان يفعل كذا وكذا. ثم قال بعدها: اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إذا المسألة رجعت ليه؟ للإيمان بالآخرة. فعلى قدر وضع الآخرة نصب الأعين تكون الأعمال الصالحة وتكون المنافسة وتكون الخيرات بإذن الله عز وجل. ففي هذه الآية نفى الله عز وجل الإلهية عن كل ما يدعى من دونه، لأنه لا يخلق شيئا بل هو مخلوق، ولأنه ميت غير حي ولا يدري متى يبعث. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فمعظم سور القرآن مليئة منها لمن تدبرها. واقرأ قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. طبعا كل واحد يقول لا ما حدش بيعمل حاجه، طيب بتشرك به غيره ليه؟ وهذه طريقة القرآن في الجدل عن العقيدة، يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي يأخذ به القلوب ويوقظ به الفطرة لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط، ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو مركوز فيها من الحقائق التي تغشيها الغفلة والنسيان ويحجبها الجحود والكفران. هذا شيء من الآيات. طيب الأحاديث، الحديث أيضا في هذا الباب كثير جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المعروف بسيد الاستغفار، تبدأ به: اللهم أنت ربي، إقرار بالربوبية ومقتضيات الربوبية كلها. لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. طيب العبودية تقتضي إيه؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف تسلسل كلمات الحديث: اللهم أنت ربي، حصر الربوبية بمقتضياتها في الألوهية، لا إله إلا أنت، ثم تأكيد لهذا المعنى أن الرب هو الإله والإله هو الإيه؟ الرب. خلقتني وأنا عبدك. ومن شأن العبد أن يسمع ويطيع لسيده في كل شيء، ولذلك قال بعدها إيه؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وده من رحمة ربنا بينا، إن هو قال إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. بل العجيب إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحيانا يأخذهم الحماس فيحملون أنفسهم فوق ما تطيق، فإذا بالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم يلقنهم إيه؟ ما يخفف عنهم. ومن ذلك حديث جرير بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. قال ايه؟ ها؟ فلقنني ما استطعت. قال استنى، لان في ناس مش هتقدر تتقدم لهم بالنصيحة لانهم غلاظ الاكباد مثلا، او لان اخلاقهم لا تسع الناصحين او نحو ذلك. فقال له استنى، قول ما استطعت. فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. ليه؟ لأن اللي يقدر فقط على أن يحول بينك وبين الشر هو الله عز وجل، وهو أيضا الذي يملك أن يغفر لك بعد أن تقع فيه. إذا من أول هو القدر أنه يمنعك من الوقوع في الشر، فإذا وقعت هو سبحانه الذي يتجاوز عنك ويغفر ذلتك. ثم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، لأنه لا يتناسب أبدا الوقوع في الذنب مع الإقرار بالإيه؟ بالنعم، لأن من شأن النعمة أن تشكر، ومن شكر النعمة أن تصرف في طاعة الله تبارك وتعالى. وأنا يعني أهيب بكل مسلم إن يسأل نفسه قبل ما تتحرك أي جارحة من جوارحه نحو معصية، يسأل نفسه السؤال ده: مين اللي أعطاني العين دي اللي هنظر بها إلى الحرام؟ ربنا. طيب هل يليق بي إن أنا أعصي ربنا بنعمة أعطاها لي؟ أنت لو أعطيت ابنك جنيه يشتري بيه بسكوت، فراح اشترى به شيء يضره او استعمله فيما لا ينفعه، تضربه ولا ما تضربوش؟ تحرمه من المصروف بعد كده ولا ما تحرموش؟ ده تعاملنا يا جماعه فيما بيننا وبين بعضنا، فكيف بالجبار القوي الكفار سبحانه وبحمده؟ يعني حتى منطق العقل للاسف ما بيحكموش. الانسان هيلفظ بكلمه خبيثه، ليه ما يتسألش قبل أن يتكلم الكلمة دي ترضي ربنا ولا لا؟ وإذا قلتها ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يخلصني ولا لا؟ بالله عليكم لو إحنا استحضرنا الكلام ده قبل ما نتكلم، قبل ما ننظر، قبل ما نسمع، هنكف عن الشر ولا لا؟ عشان هنا، عشان كده جمع بين أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. لا يمكن أبدا أن يتفق شكر النعمة مع إيه؟ استعمالها في معصية الله عز وجل. وأنا دايما أقول يا جماعة مهم جدا أن احنا نتدبر سياق الكلام، الأسلوب اللي ورد فيه الكلمة دي أو الفقرة دي مهم جدا أن احنا ننظر فيه، ترتيب الكلام بعضه على بعض، ليه ديت جت قبل ديت أو ده سبق ده إلى غير ذلك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف وأقر، تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففي هذا إقرار العبد واعترافه بأن الله هو ربه الذي لا رب له غيره، وأنه لا معبود بحق في الوجود كله سواه، فإنه هو الذي خلقه وسواه. ثم يعاهده، أي العبد يعاهد ربه، ثم يعاهده بأنه سيظل قائما على عهده ووعده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يلتجئ ويحتمي به من شر ما جنى على نفسه، ثم يبوء ويرجع إليه بسبب إنعامه، ثم يرجع إليه من ذنبه طالبا أن يغفره له، لأنه هو الغفور الرحيم. ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اعتراف لله عز وجل بربوبية السماوات والأرض والعرش العظيم، بل كل شيء، فالق الحد والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، لأن دي كلها نعمة جماعة. وأنا قلت قبل ذلك إن نعمة الله تبارك وتعالى على الناس بإنزال الوحي أعظم بكثير جدا من نعمته عليهم بإنزال الإيه؟ بإنزال المطر، لأن إنزال المطر فيه حياة الأبدان، أما إنزال الوحي ففيه حياة القلب. والإنسان بقلبه ولا ببدنه؟ الإنسان بقلبه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأن الذي يملك الخلق يملك إيه؟ ها، من سياق الكلام اللي احنا قلناه يملك الهداية. فين شاهد هذا من القرآن؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فطالما أنه سبحانه وتعالى قادر على الخلق، إذن هو قادر على الإيه؟ الهداية. طب وانت بتعترف لله عز وجل بأنه المتفرد بالخلق، إذن ارجع إلى الله عز وجل طالبا منه وحده الإيه؟ الهداية، فإنه أهل لأن يعطيك ما تسأل. وهكذا تتتابع الآيات والأحاديث على ذكر هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، لما له من الأهمية كذلك من الدلالات على هذه الربوبية الفطرة. ذلك أن الله سبحانه فطر خلقه على الإقرار بربوبيته، الخالق الرزاق المحيي المميت الضار النافع المعطي المانع سبحانه وبحمده. فهذه أمور جبلية، أي فطر الإنسان عليها وخلق بها هكذا، أشياء مركوزة في الفطرة، فطرة كل إنسان لا يستطيع أحد دفعها ولا رفعها. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه. ولهذا قال: وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد. يبقى العبادة متوقفة على الإيه؟ على المعرفة. وبدون معرفة تعبد مين؟ إذا ما كنتش عارف الله عز وجل تعبده كيف؟ ولهذا كان المشركون في الجاهلية مقرين بتوحيد الربوبية مع شركهم بالألوهية. ومما يدل على ذلك سوى ما جاء في القرآن الكريم، احنا ذكرنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى غير ذلك. ما هو مبثوث في ثنايا أشعارهم، ومن ذلك قول عنترة: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. هذا مع أنه كان إيه؟ جاهل، لم يكن قد أسلم بعد. يا عبلة، يا عبلة يعني معشوقته، أين من المنية مهربي؟ إن كان ربي في السماء قضاها. سبحانك اللهم، عنترة اللي لم ينزل عليه قرآن ولا وحي ولا غيره عارف ربنا فيه، وعارف انه لن يصيبه الا ما كتب الله عز وجل له. لكن النهاردة اسأل جماهير العامة من المسلمين اين الله، يقولك في كل مكان، وللأسف موجود في الكتب الازهر اللي بتدرس للطلب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. لكن ده واحد جاهلي لا نزل عليه قرآن ولا عرف وحي ولا غيره، ويقول كده ان كان ربي في السماء قضاها. ومن الدلالات على توحيد الربوبية ايضا الانفس، فالنفس البشرية آية كبيرة جدا من آيات الله الدالة على ربوبيته. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله يا جماعة أنا كنت عن الأشعة ابني على القلب، والله كيف أصعق وأنا أرى حركة القلب على الشاشة، يعني ولا وددت إن كل الناس يرونها دقة غير يعني الأفضل إن أنا ما أوصفهاش، لأن أي وصف هذكره وصف قاصر لا يمكن أبدا أن يفي بالغرض. تصور اللقمة اللي أنت بتاكلها دي من أول ما اتزرعت في الأرض لحد ما تحولت لدم حياتك دي، مرت بمراحل إيه؟ الجهاز العصبي. النهارده ممكن الواحد يختل تفكيره ويجي الاطباء يقول لك ايه ده عنده كهربا زايده في المخ. كهربا زايده، هي فين الكهربا دي؟ ده احنا لما عرفنا لما الكهربا دخلت الناس كانت هتتجنن، الكهربا دي جايه ازاي وماشيه في السلوك ازاي واللي مش عارف ايه. طيب ايه الكهربا اللي في المخ دي؟ شوف الجهاز العصبي شغال ازاي، الجهاز الهضمي شغال ازاي، الجهاز التنفسي شغال ازاي، حركة المعدة، حركة الامعاء، حركة كل ده في تناسق عجيب وغريب. انت لما يجي لك عافانا الله واياكم ارتجاع في المريء، المريء ده المفروض تابع لايه؟ ها؟ جهاز الايه؟ جهاز الهضمي. طيب الارتجاع ده بيأثر على الجهاز التنفسي ولا بيأثرش؟ بيأثر، احب تحس انه خلاص روحه تطلع. حتى سبحان الله السائل اللي بيرجعه بيحس انه هو نار حمراء. البول ده لو احتبس في الواحد 5 دقائق. يتمنى الانسان ان الدنيا كلها تكون ثمن لنزول هذه القطرات ولا لا؟ طيب ما فكرناش في الكلام ده كله؟ ازاي بيتم ولا هي مجرد او اكل وشرب وقضاء حاجة وانتهت القصة؟ كتير والله من الناس كده بياكل عشان جعان، يخش دورة المية علشان مجنون حاط بس. انما اللقمة دي اتوفرت ازاي واتهضمت ازاي واتخذ منها النافع فقط والضر خرج ازاي، كل الكلام ده ولا حتى المسلمين. وفي انفسكم افلا تبصرون، حتى بمجرد النظر العادي مش هنقول التدبر والتأمل ولا حاجة، فإذا أمعن الإنسان النظر في نفسه وما فيها من العجائب لعلم أن وراء ذلك ربا حكيما مدبرا عليما خالقا قديرا سبحانه وبحمده. ومن ثم أقسم الله عز وجل بالنفس، والله عز وجل لا يقسم إلا بمعظم. قال: والنفس، ونفس وما سواها. وامتن على العباد بقوله: وصوركم فأحسن. أحسن صوركم. بالله عليكم يا جماعة كل واحد كده يدور دماغه في صورة ممكن الإنسان يبقى أفضل لو خلق عليه، هيلاقي تصور أي حاجة كده، حتى سبحان الله إيديك الصوابع دي، تصور لو فيه صبع سادس. وهو موجود ربنا سبحانه وتعالى خلق بعض الناس بشيء من التشوهات. ليه؟ علشان ندرك قيمة الخلقة السوية. وتجد الناس تجري طلع له صبع سادس، قال ده خمس صوابع، السادس ده ممكن كان ينفع ولا ما ينفعش؟ ممكن جدا، لكن شكله غير مقبول، فيجري علشان يقطعه. مناخيره كبيرة، عايز يعمل لها عملية جراحية عشان ينزلها، ثدي كبير عند المرأة، تعمل وتبذل آلاف البنيهات علشان إيه؟ تخفف الثدي بتاعها، إنسان بديل، إنسان سبحان الله العظيم، كله يسعى إلى إيه؟ الصفة العامة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليها. ده إقرار منهم وإن لم يتكلموا بأن ده أحسن صورة يمكن للإنسان أن يكون عليه. ولذلك من العجيب ومن أسباب اللعب أن الإنسان يتدخل بشيء من التصرف في تغيير هذه الخلق، بل هذا من عمل الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تجد المرأة ربنا سبحانه وتعالى خلق لها الحاجب بحجم معين أو بشكل معين، عايزة ترقق، لا عايزة تشيله خالص وتحط خط بداله بالكحل ولا معرفش بيعملوه بإيه. ليه؟ ده يا جماعة والله نوع من التسخط بصنع الله عز وجل وعدم الرضا عن الله عز وجل فيما صنع. الناس مش متصورين المسألة. الله جل وعلا الذي امتن علينا بقوله وصوركم فأحسن، ده معنى ان احنا نتدخل بالتفليج بين الأسنان او بنمص، او بغير ذلك من تغيير الخلقة، ده معنى ايه؟ معنى ايه؟ عدم الرضا عما اختار الله عز وجل لنا من صفة خلقة. ومن ذلك ايضا حلق اللحى. طيب الله عز وجل خلقك بده، خلقك بلح، بتحلقها ليه؟ والله كثير من الناس يقولها كده بنفس اللفظ، انا شكلي وحش جدا لما سبت. انا لله وانا اليه، كلمه والله لو ادرك معناها لعلم انه على شفا هلكه. حدثني انت تقريبا، انت لما قلت للدكتور الازهري عندكم بيتكلم على اللحى وال، انت اللي كنت بتكلمنا على، يعني بيقول انه استاذ للاسف في الازهر بيقول لك ان الشيوخ فلان وعلان ارسلنا كل يوم والتاني بالكلام في اللحيه والنقاب، والواحد منهم يسيب دقنه قد كده مكلفته، ها حتى لما يجي يتوضا الميه ما توصلهاش. طيب المكلفته دي مين اللي خلقها؟ وخلقها ليه؟ الأشياء التي تشينك أو تؤذيك أمرك الله عز وجل بإيه؟ بإذنك ولا لا؟ شعر الإبط أمر إنك تنزعه تشيله، العانة أمر إنك إيه؟ تزيله. طب ليه أمرك بإزالة ده وإزالة ده وأمرك بإطلاق دي؟ لأنها عند الله وعند العقلاء من خلق الله زينة للرجل تميزه عن المرأة. وأرجو أن كلامي يفهم صح، ما حدش يقول ده إيه ده قال اللي حلقين دقونهم نسوان، لأن اتقالت قبل كده للأسف. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق المرأة على هذا الوصف وخلق الإنسان على هذا الوصف، ليه الإنسان يسعى أن يبقى شبيه بالمرأة في هذا الباب؟ ربنا اللي زينا وجملك. اوعى تظن اللحظة ان الله عز وجل خلق شيئا لغير فائدة وحكمة، وإلا فالأمر خطير جدا. الأظافر دي تصور لو ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهاش، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البصمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في طرف الايه الإصبع دي، ممكن الناس أيام زمان ما كانوش يعرفوا ايه فايدتها، لكن النهارده لها فايدة ولا ملهاش فايدة؟ عظيمة جدا. وكل ما الطب هيتقدم كل ما ايه هيكتشفوا اشياء ما كانش عارفين اصلا فايدتها، حتى في الامور القضائية او السياسية او نحو ذلك. النهاردة مسألة الجينات، حد كان يعرف ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره مسألة الجينات والشبه والاشياء دي؟ ما فيش حد عارف اي حاجة. الاحماض الامينية اللي موجودة في الجسم النهاردة عادوا بيعرفوا اللي النسب بتحليل الايه الحمض النووي، سواء قلنا ده يعني مشروع او مش مشروع، معتمد او مش معتمد، لكن كل يوم التاني يكتشفوا اشياء هم في امس الحاجة اليها، وكلها فين؟ في اصل الخلق البشري. اذا لا يتصور ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق شيء ضار او غير نافع، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سؤال، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا؟ ها، في ضوء الكلام اللي احنا قلنا ده بقى كله، ده معنى ايه؟ احنا قلنا الرب ده كلمة تشتمل على او تتضمن اشياء، منها الايه؟ منها الخلق، ولا لا؟ ده اول عناصر واركان ودلائل الربوبية الايه؟ الخلق. الله الذي خلقك، وبعد الخلق رزقك، وبعد الرزق الاماث، ثم البعث. الآية اللي احنا ذكرناها الآن، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ طيب، يبقى انت لما تقول رضيت بالله رب، وكلنا بنقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء، ده معنى ايه؟ أول حاجة انك ترضى بالخلقة التي خلقك الله عز وجل عليها، ولا تتدخل بأي نوع من أنواع التصرف إلا بما أذن لك الشرع. وبالله عليك كده تعالى انظر لواحد حلق لحيته وشاريه، وانظر لواحد تاني صارت لحيته وشاربه بدون أي تدخل في تهذيب الشارب، تهذيب الشارب بالقص أو الحفر. شوف ده شكله ايه وده شكله ايه، نقيضان، لكن الصورة السوية اللي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا وعلى ضربه صار الصحابة تدل عليه، هو ده كمان الرضا بالله عز وجل رب. فمن دلائل الرضا عن الله انك ترضى به خالقا كما خلق ارضى، ثم ترضى به رازقا او رزاقا، ثم ترضى به مدبرا متصرفا، اعطاك خير خير، ابتلاك بشر برضو خير، لانه سبحانه ارحم بك من نفسك. لكن دي المعاني يا جماعة أو هذه المعاني للأسف غايبة عن كتير جدا من الناس. بيعملوا الأشياء ولا يدركون توابعها. بيعملوا خلاص مش عارف إن هو بهذا التصرف أو بهذا الصنيع كالمتسخط على الله عز وجل في خلقه في رزقه في تصرفه إلى غير ذلك. وأنا قلت قبل ذلك الواحد فينا لما ابنه يقول له يا أبي أنا روح أقعد أسبوع ولا شهر في الأجازة عند جدي، يقول له اتفضل يا ابني، تبقى مطمن جدا وهو رايح عند مين؟ عند جده. ليه؟ لأنه يقول لك كده أعز الولد، ولد الإيه؟ الولد، فأبويا مش هيفرط فيه، بالعكس ده أبويا هيكرمه أكتر إيه؟ مني. يبقى مطمن جدا وهو رايح لمين؟ لجده. طيب ليه بيجزع وقلبه هيتقطع حشرات لما ابنه يموت مع إنه رايح لربه اللي هو أكرم وأرحم بابنه وبيه وبالعالم كله من إيه؟ من أي رأي؟ طب الناس فكرت في المعنى ده؟ بالله عليكم لو واحد ساعة المصيبة فكر في المعنى اللي أنا بقوله ده، لما يبتلى بابنه مثلا أو يبتلى بعزيز عليه يقول لك ده راح للي أحسن مني، راح للي أرحم به مني، راح للي أكرم مني، راح يعدد صفات الله عز وجل كلها، هيجد في ذلك العزاء والسلوى ولا لا؟ إنما هي المشكلة إن الشيطان في الوقت ده بيطمس بصيرة الإنسان، فلما يفكرش إلا في الإيه؟ تحت رجليه. ابني ومات، ابني اتخطف مني، بس. أما إن يفكر فيما وراء ذلك، ده إحنا بنتكلم ده في تصور المسألة فقط، لكن لو تصور الثواب والرضا عن الله عز وجل وهو لآخره، ده معاني ثانية تماما. فهنا بنقول ان كم من اشياء يفعلها الناس وتصرفات يأتون بها ولا يدركون سوء عواقبها. ثم تأتي من بعد دلالة الانفس على توحيد الربوبية دلالة الآفاق، الأفق، الكون اللي احنا عايشين فيه. قال الله تعالى سنريهم آياتنا، إذن ليست آية واحدة ولكن آيات، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. إذن المسألة توحيد الربوبية الذي يعد أساسا لغيره من أنواع التوحيد تظاهرت عليه الأدلة من القرآن والسنة والفطر والنفس والكون وغير ذلك، بل إن القرآن الكريم أقام البرهان العقلي على توحيد الربوبية وقرره أبدع تقرير في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو افترضنا ان معه إله يبقى النتيجة ايه؟ اذن لذهب بما خلق او ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال شارح الطحاوية فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. خلاص يبقى من صفات الإله إنه إيه؟ خالق فعال لما يريد. نعم، لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه. إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور. ده في حالة إيه؟ لو كان معه إله. نعم، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، إلى أن قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بتصريح، معلوم بصريح العقل بطلانه. فكذا تبطل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وضح هذا الكلام يا جماعة ولا لا؟ نقول الآن لو وجد مع الله عز وجل إله آخر، أو افترض وجود إله آخر، نتيجة تكون إيه؟ إما أن يكون واحد أقوى من الثاني ويغلبه ويأخذ إيه؟ ملكه، أو ما يقدرش عليه فكل واحد يأخذ إيه؟ ها؟ اللي عمله، أو يجي واحد أقوى من الاثنين يغلبهم ويأخذ إيه؟ اللي عملوه، ويبقى هو المتصرف الوحيد. فهم هذا الكلام يتفق مع انتظام أمر هذا الكون؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طيب لو إن قلنا واحد خلق الشمس والثاني خلق القمر، ممكن يسبح في فلك واحد بهذا الانتظام؟ طيب واحد خلق السماء واحد خلق الأرض، الفصول الأربعة اللي بتيجي وذهاب الشمس وغروبها وشروقها، و لو إن اثنين بتحكموا فيه الوضع هيكون إيه؟ ما الذي يمسك السماء والأرض أن تزول؟ ولئن زالتا من أمسكهما من أحد من بعد؟ لو اثنين ممكن واحد يحاول يطير ضي والثاني يمسك، إذن لا يمكن أبدا أن يستقر أمر العالم مع وجود. وهكذا تتتابع الأدلة من الكتاب والسنة والفطر والنفس البشرية والآفاق والعقل على وجوب إفراد الله عز وجل بمظاهر الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك مما سبق ذكره في اللقاءات الماضية. وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى نبين مظاهر الشرك في توحيد الربوبية. طبعا بعض الناس يقول لك إيه، أنت لسه بتقول دلوقتي إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فكيف يتصور وجود شرك في توحيد الربوبية؟ حتى عند المسلمين ده والله موجود، ودي المصيبة الكبرى، ان يبقى الشيء اللي كان معترف به عند المشركين دخلوا الشرك بين المسلمين. وهنذكر طوائف منتسبة الى الاسلام وقعت في شرك الايه؟ في شرك الربوبية، مش شرك الالوهية فقط، لا ده في شرك الربوبية للأسف اللي هو الاساس، كما سيأتي في اللقاء المقبل ان شاء الله مع بيان اثار هذا النوع من التوحيد او اثر هذا النوع من التوحيد في حياة المسلم وسلوكه. سؤال: ما حكم إزالة شعر الوجه باستثناء الحاجبين بقصد التزين للزوج وللعرس؟ وما حكم وضع المكياج للعروس؟ هل هذا تغيير في خلقة الإنسان؟ وإذا فعلته المرأة لزوجها هل تعد آثمة؟ طيب، أما بالنسبة لمسألة إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة، فاختلف العلماء، وطبعا لعلكم تعجبون من هذا الكلام، ولعلي ذكرت قبل ذلك في إجابة سؤال بعد خطبة الجمعة، لعلكم تعجبون أن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تزيل شعر النبت في وجهها بل في سائر جسمها إلا ما أتى النص بوجوب نزعه. وهذا قول داود الظاهري بن جرير الطبري رحم الله تعالى جميع علمائه. لكن اللي عليه جمهور أهل العلم إنه إذا نبت للمرأة شعر في محل اللحية أو الشارب فإنها تنزعه ولا حرج عليها في ذلك، وخص النمص بترقيق شعر الحاجبين فقط، وهذا هو الذي عليه الفتوى. وما حكم وضع المكياج؟ لا بأس بوضع المكياج إلا إذا كانت البشرة تتضرر به، فيرجع في ذلك إلى أهل التخصص، ويكون المنع بسبب الضرر لا بسبب الشرع، لان احنا عندنا المنع ممكن يكون بطريق الشرع اللي هو الايه؟ النواهي الشرعي، وممكن يكون بسبب الايه؟ الضرر. وده ايضا رجع الى الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم او في القاعدة المتقررة، وهي لا ضرر ولا ضرر. فاذا ثبت ان هذه المساحيق لها اضرار او فيها اضرار بالبشرة يمنع منها من باب الضرر. وقد يختلف الحكم من امرأة الى اخرى بحسب ايه؟ نوعية البشرة واستقبالها لهذه المساحيق وتفاعلها معها او لا. يبقى هذا يرجع فيه الى اهل التخصص، تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لا سيما وان وضع هذه الاصباغ او هذه المساحيق امر غير ايه؟ غير دائم، يعني مسألة مؤقتة مجرد تلوين فقط. نعم. وبعضهم يمنع من وضع المساحيق إذا كان فيها نوع من الخداع والغش للعروس أو اللي احنا بنقول عليه العريس، يعني إذا كان فيها نوع من، يعني مثلا ممكن تضع مساحيق تظهرها يعني بيضاء البشر، هو يريد امرأة بيضاء ده حقه، ولكن بعد ما الأمور بتكتشف تظهر على غير الايه، هذا نوع من الخداع يبيح له فسخ الخطوبة بلا أدنى مسؤولية أو غرامة مالية. وما حكم إذا وقفت الفتاة في وجه أبيها من أجل أنها لا تريد أن تعمل فرح؟ ومن أن أنت مش فرح؟ هي دي المشكلة يا جماعة، الناس متصورة ان احنا لما بنتكلم في مسألة الافراح والاعراس على الوضع الحالي ان احنا بنحرم الايه؟ الفرع على الناس. من اكيد قال لعائشة: هل ارسلتم من يغني لها فان الانصار يعجبهم الله؟ هذا لا منع ابدا من الفرح وادخال السرور، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على اخيك الايه المشرك. لكن هي المشكله في المخالفات التي تصحب هذه الافراح من اختلاط ومعازف واول اخره. انما من قال ان الفرح حرام؟ لا مانع ابدا، بل مطلوب، ولو قلنا انه سنه لم يجاوز الصواب، ولكن بالضوابط الشرعيه. تكون المراه في مكان بعيد عن الرجال ولا يدخل عليها الرجال، وانما تفرح في وسط اخواتها، وهو ايضا يفرح في وسط اخوانه. انما المساله تبقى يعني سمك لبن طب هندي كما يحدث الان، ويدعى الناس لذلك، والحرمات تنتهك والعورات تكشف، ثم يقال بعد ذلك فرح. اي فرح هذا؟ هذا فرح الشيطان، لا يمكن ابدا ان يكون فرح الرحمن، انما ده فرح الشيطان. لكن لو اصر الوالد على اقامة فرح او كما يسمونه على الشكل الحالي، فهنا نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. لا طاعة له حتى لو يعني او الكتف ووضعها على المسرح تنزل تاني. لكن هي المشكلة ان للأسف لا اصبحت في رجولة، ولا اصبحت في نخوة، ولا اصبحت في غيرة. حاجة غريبة جدا، ازاي راجل اذا كان راجل يعني يسمح ان لحمه يتكشف على غيره، سواء كان اب او اخ او زوج او نحو ذلك؟ حاجه غريبه جدا، بل بالعكس ده بيتباهى وبيفتخر بذلك، كانه بيقول للناس تعالوا اتفرجوا شوفوا الجمال اللي عندي، ده انا عندي اللي مش عند غيري. وبالله عليكم مين اللي هيذهب الى هذه الاماكن؟ والكلام ده انا يعني بوح صوتي فيه، مين اللي هيذهب الى هذه الاماكن الا الكفار من الشباب؟ في واحد راجل تقي يعرف حرمة اطلاق البصر، يعرف وجوب غض البصر، هيروح يقف امام امرأة يتفرج عليها وهي على الكوشة ومعطرة والى اخره؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مرت او اذا استعثرت المرأة فمرت بالقوم مجرد مرور فقط فهي كذا وكذا، يعني زانية مجرد المرور، فكيف بالجلوس وعلى مكان ايه مرتفع والآخره؟ فإذا حصل إن الأب الجاهل الديوث أصر إن يعرض لحمه على الناس بهذا الشكل، البنت لا تطيع، والزوج إذا كان عنده شيء من الغيرة تجور في 60 دهنة هي وأبوه. أنا كيف يعني؟ سبحان الله العظيم، ده وصل الأمر أو وصلت الدياثة بعض الناس إنه يتصور مع زوجته بشكل مخجل، ويضع الصورة في صدر المجلس اللي كل الناس بيخشوا يقعدوا فيه. ايه ده؟ سبحانك اللهم. والله حتى العرب في الجاهلية كانوا يأنفون من ذلك. رجال ونساء، عنترة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي، بيقول ايه؟ واغض طرفي عن جارتي، او اغض طرفي ان بدت جارتي حتى يواري جارتي مأواه. وده راجل جاهلي، لا نزل عليه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ولا سمع حاجه من هذا القبيل، لكنه راجل يعرف معنى الرجول. النهارده البنت لا مانع ابدا ان تصحب واحد للبيت والاب يقوم يخدم عليها، صديق ده معاه في الكليه، ده بيذاكر معاها. أين هذا من ابنة شعيب التي جاءت تدعو موسى عليه الصلاة والسلام؟ جاءت ايه؟ على استحياء قالت إن أبي، مش أنا اللي بدعوك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. أرض المرأة خارجة راحة جاية عمال على بطال، بل والله ان فيه اقول ايه رجاله، خلينا نقول رجاله بالمعنى اللي يحمل بنته على العمل في محل تاخد لها 70-80 جنيه تقف طول النهار، كل غرضه ان الناس يتفرجوا عليها عشان تتجوز. طب وقبل ما تتجوز ده كل الاثم اللي ارتكبه وارتكبته يضمن ان ربنا سبحانه وتعالى يغفره؟ القضية ليست في الذنب ولكن في الاستهانة بالذنب. يقول هناك من يتعلل بمشاهدة الأفلام السريعة أنه بيتعرف على محتوى وفكرة هذا الفيلم رغم أنها مفيدة في الحكم، أو يزعم تقريبا أنها مفيدة في الحكم عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة السلامة لا يعدلها شيء. أكن أنا يعني هروح أتفرج على فيلم خليع وأنا ضامن أن قلبي ما يتغيرش عشان أقول للناس يا جماعة الأفلام الخليعة حرام؟ إيه العرب بس؟ هذا سفه والله، هذا ضحك على النفوس وتغرير بها. زي كثير من الناس يقول لك أنا جبت التلفزيون مخصوص عشان أشوف الفضائيات. طيب وتحول من الفضائيات للإيه؟ للأرضيات. اتنقل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ إسحاق حفظ الله تعالى الجميع إلى الكرة النشرة والبنات الحلوين اللي بيقروا النشرة بس عن نشرة وناسي خالص أو متناسي إن يعني عمالة تسرق كل دقيقة والثانية سيئات. طيب يا أخي أنت بتسمع النشرة أو مشاور الشاشة، احمي نفسك من النظرات الخبيثة اللي بتقع على هذه المرأة أو تلك. فين الكلام ده يا جماعة؟ المرأة اللي قاعدة ساعتين ثلاثة قدام شيخ عمالة تتملى بجمال بسمع الشيخ، طب ما تسمعش غير سويد الشاشة. هذه الأمور يا جماعة أمور قلبية لا يمكن لإنسان أبدا أن يتحكم فيه. من المرأة للرجل ده أمر قلبي، الإنسان ما له سلطان عليه بالمرة. مش بقوله كده الحب من أول نظرة؟ فكيف إذا كانت قاعدة ساعة ولا ساعتين تتفرج على الشيخ؟ قلت لك بسمع، طب ما تسمعك بودنك وانت بتسمعك بعينك. قلت لك لا، الواحد ما بتأثرش إلا ما يشوف يعني. ده بالله عليكم يا جماعة مش ضحك على النفوس. وبعدين في الآخر لما تقع البلية يقول ده كان السبب كذا كذا كذا. يعني واحد يسمح لبنته تسافر بدون محرم وبعدين تبعت تقول له انا عايز اتجوز فلان. لا ما ينفعش، ومش من ثوبنا ومش من هم تتجوزوا غصب عن ابوك. هو مين اللي وقعها في الغلط من الاول؟ مش هو لما سمح لها ان هي تسافر بدون محرم وجاي في الاخر يعيط يقول ازاي تتجوز بدون محرم؟ زواجها باطل، تتزوج بدون ولي يبقى زواجها باطل. بقى هنا مسلم وعارف اركان الشريعه وحدود الشرع، انما لما تركها تسافر لوحدها عشان تجيب فلوس الشرع كان ايه؟ في اجاز. فاحنا للاسف بنلقي بانفسنا او بايدينا الى التهلكه وبعد كده نقول ايه؟ ده الشرع بيقول. ما نعرفش الشرع الا في الاخر. يقول ما حكم التعلق يجوز التعامل معه؟ في حد لسه بفكر يتعامل في البورصه بعد المصايب المتتابعة اللي نزلت على دماغهم دي؟ وهو ده برضو او سبب من اسباب البعد عن الشرع. ان هذه التعاملات او المعاملات تتم بعيدا كل البعد عن الضوابط الشرعية. فرجل النهاردة تقول بشتري اسهم، انت لا عارف السهم طبيعته ايه ولا مكانه ايه ولا اصله ايه ولا عارف اي حاجه عن اي حاجه، غير ان انت بتسمع السهم ب10 جنيه وهيزيد يبقى 15 جنيه، اطلع اجري اشتري اسهم. الشركه دي بتتعامل مع البنوك الربويه ولا بتتعاملش؟ بتشتغل في الحلال ولا بتشتغل في الحرام؟ كل الكلام ده ما احد ينظر اليه، كل ما هنالك ان هو يغرى بانه المكسب سريع. هيشتري السهم النهارده ب10 جنيه، بكره ولا بعده يبقى ب15 فقط. إنما نوع التعامل مشروع ولا غير مشروع لا يكاد يسأل، لحد ما تقع الورطة يبدأ يقول حلال ولا حرام. البورصة بوضعها الحالي كلها غرر وجهالة فيما أعلم. ما حكم إزالة الشعر الزائد في أماكن بيطلع فيها الشعر؟ إذا كان زائدا عن الوضع الطبيعي بحيث يكون ملفت للنظر أو يضر بالإنسان فلا بأس بإزالته. ما معنى قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ وهل أن الله في السماء فقط؟ وما مراد هذه الآية؟ بعدها مباشرة الله عز وجل قال إيه؟ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وده المراد من الآية. إذن الله عز وجل فوق السماء مستو على عرشه باء من خلقه وهو معهم بعلمه ومراقبته واطلاعه وسمعه سبحانه وبحمده لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. هذا هو المراد بالآية. ما حكم إذا صامت المرأة 5 أيام من 6 أيام البيض وانتهى الشهر ولم تصم اليوم السادس بسبب الحيض، كيف تعوض هذا اليوم؟ إذا كانت عادتها أن تصوم هذه الأيام فالمرجو من فضل الله عز وجل أن تؤجر كما لو صامت اليوم السادس، لأن الله عز وجل هو الذي حال بينها، أو لأن العذر الذي منشأ من الله عز وجل هو الذي حال بينها وبين ما نوت فعله أو كانت تفعله بالفعل. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. تطهرت امرأة من الحيض وبعد 2 أو 3 نزلت، إذا كانت صاحبة عادة متكررة، يعني من عادتها أنها يأتيها